اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. مؤمنا وللمؤمنين